كلنا مستنينا بره دنيا صعبة جدا ومستنيك دراسة ومستنيك مشاكل دنيا ومستنيك مشاكل نفسية ومستنيك شياطين عايزة تاخد بطرها منك في رمضان ومستنيك مواقع إباحية ومستنيك الشريط اللي بتاع اليوتيوب اللي هيجيبك هيجيبك وهيوقعك هيوقعك مهما كنت شيخ المشايخ مستنيك مصايب. اوعى تفتكر بقى ان شوية حماس جواك وشوية سخونية هيثبتوك. انت عايش في الوهم، انت كده قاعد في المريخ، انت فاكر ان الواقع الفاسد ده كله انت هتقف قصاده بشوية مشاعر بشوية سخونية والله ده انا قررت ان انا من اول يناير هشيل حديد. يا ابني كل ده كلام بيتبخر. امال اثبت ازاي؟ لما تحط نفسك في المكان الصح. بس حط نفسك في المكان الصح تبقى صح. حط نفسك في وسط الناس اللي لما باشمهندس سعد بيقول لك بص على الناس اللي بتصلي، انا بصيت لكم ولا واحد بيبص عليهم. هو يا ابني احنا مش بنوعظك يا ابني، انت لو ما عملتش كده انت هتضيع يا ابني، انت ما عندكش بديل اصلا. انت كلنا جايين من بره وكلنا عارفين الدنيا بشكلها ايه، وعارفين الظروف الاقتصاديه والنفسيه والشهوات والشبهات، وعارفين انت ما قدامكش بديل. فعشان كده لما كنت بتكلم قلت لك هو يعني ايه مش محل شلاتي فتح جديد وانت جاي تدوق والحمد لله ده احنا نقنا بقى يعني ايه احنا جايين مش ينفعش. فاحنا هنا عاملين لك واقع مش مجرد درس بتسخن فيه، مش مجرد موعظه بتسخن فيه، عاملين لك واقع. فالمعهد اللي بيتكلم عنه باشمهندس سعد ده اللي هو معهد بنات الهدايه او معهد دار الارقم يعني اللي هو معهد في تدبر القران، ازاي تتدبر بقى اول خمس صور نزلوا في القران، الفجر اللي هو كل يوم بقى صلاه الفجر وجو ايماني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، الدرس بتاع شيخ ايمان امين اللي هيجيبك في كل ده انك قبل ما تخرج يعني الفرق بين اللي واخد الكلام ده جد واللي مش فاهم وبيسمع ايه، مش فاهم وبيسمع ايه، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ايه ثم وعميانا. يعني ايه لم يخروا عليها ثم وعميانا؟ ايه سمعوها ولا كانهم سمعوها. على فكره انت ذكي، لم يخروا عليها يعني هو سمع بس هو استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، هو زيه زي عمود المسجد مفيش فرق بينه وبينه عند ربنا. فربنا بيقول لك سمع زي ما سمعش، انت احمل عليه يلهث او تتركه مش فاهم حاجه. او بالظبط كده اللي سمع دلوقتي سمعته الكلام ده خلاص، ايه الفرق بين اللي فهم واللي سمع ولكن هو لسه اصابه اعمى؟ هو مش فاهم حاجه، هو مش فاهم اصلا ايه اللي بيتقال، هو بيحسب ان الكلام لذيذ كده وخلاص وايه وحفظ الدكتور محمد الشيخ قال لنا لسعتين وحته حلوه والله وده شيخ بيقلش اهو يا عمو. لا لا لا الموضوع مش كده خلاص، تسلم يا غلا. هو الناس النهارده بتديني وقت منين؟ فانت ايه الفرق بين اللي فهم واللي ما فهمش؟ اللي فهم قبل ما يخرج النهارده الفجر هيكون اتعرف على حد في المسجد. انا مش بكلمك عشان احنا عندنا مساحه في المسجد عايزين حد يجي، يعني انا بكلمك يا ابني لان انت مالكش مستقبل لو ما سمعتش الكلام ده. انا بكلمك ليك انت، انك انت اللي فاهم ولا قبل ما يخرج على دكتور مصعب ابو جلابيه زرقاء ده والله لا ايه لم برشط عليه دلوقتي، تعالى يا عم اما اتعرف عليك، دكتور محمد الشيخ شكله كده ايه شيخ متكحرت والدنيا وعامل احلى شباب في مصر اللهم بارك، حاجه جمال الجمال واجمل قوافل خيريه في عمرك كله تطلعها مع احلى شباب، برشط عليه. ايه كنا بنسميها ايه في الدستور؟ دستور المتزوج كراش عليه. ايوه الراجل الجميل ده اهو، شاب جميل عمر، شاب جميل وشاب صالح ما شاء الله ومن ابناء بيت الايمان، كراش عليه كراش عليه بقى بكلمه حلوه، باكل شوكولاته في جيبك وتقوم داخل عليه تبقى انت متعلم وفاهم وبتعرف تخلص بسرعه. الشيخ اللي لابس جلابيه بدل لا اللي لابس جلابيه زرقاء، لا اللي لابس جلابيه بني، ما تخرجش يا ابني بايدك فاضيه، هتروح فين؟ انت عامل زي واحد مستنيه غابه بره، انا جدع بقى ده في اسود ده انا وحش، طب خش يا وحش، هتروح فين يا ابني؟ انت مستنيك بره وحوش في غابه الدنيا، وحوش الشهوات وحوش الشبهات، هتروح فين؟ ففكر في دينك. انت دلوقتي فرصه حقيقيه حقيقيه انك انت يبقى عندك حاجه بجد ربطك بالدين، مش مجرد ساعتها بقى روح بقى هقولك اسمع على اليوتيوب بقى وعلى السوشيال ميديا بقى شويه مقاطع دينيه اسمع لك مقطع كل يوم هتلاقي نفسك بتطلع في السماء انما بتسمع وانت لوحدك هتقع في الاخر يعني افهموا كلام باشمهندس سعد كويس جدا لان الكلام اللي هو بيقوله دقيق انت ممكن يتقالك ان هو ايه بيوعظك مش بيوعظك هو بيديك خط سير ايه حتمي يعني ايه حتمي يعني اللي مش فاهم الكلام ومش هيطبقه من اول الليله ها لم يخروا عليها ايه ثم عميانا ربنا بيوصف لك واحد ماسك المصحف قاعد يقرا يقرا يقرا يقرا وهو عند الله اصم واعمى ليه مش فاهم حاجه هي القصه مش ان مسكت المصحف ما الراجل بيقول لك اه سيدنا ابو بكر الصديق قرأ سوره الاعلى طلع كل ماله لله ام ربنا نزل سوره الليل تكريم لابو بكر الصديق على ان طلع كل ماله لله انت قريت سوره الاعلى حصل لك ايه ولا حاجه انت سمعت القران اللي سمعته لك حصل لك ايه ابو ايوب الانصاري عنده 90 سنه وهو نايم بيموت وسط احفاده واحفاد احفاده سمع قول الله انفروا خفافا وثقالا قام راح جاهد في فتح تركيا او المحاوله يعني لان في 9 محاولات قبل المحاوله بتاعت عمل الفتح قال ما ابقت لنا ايه النفير جنبا ننام عليه انام ازاي وانا سامع ربنا بيقول لي كده قال لا طب يا جدع طب انا سمعت كلام كتير وما تاثرتش ما هي دي لم يخروا عليها ايه صما وعميانا ده ربنا مش بيوصف اللي ما بيقروش قران ده ربنا بيوصف مين اللي بيقرا ومش فاهم حاجه اللي بيقرا وما بيتغيرش اللي بيقرا وهو مجرد شويه ايه يعني انا قريت وتصدق كلام ربنا الجميل ورجع زي ما كان حبيب قلبي المعركه مش معركه تاثير القصه قصه تغيير انت عايز تتغير لو عايز يبقى ليك مستقبل في الدين وفي الدنيا في الدين وفي الدنيا اصحابنا بتوع زمان اللي كانوا جينا بقى في سن اعدادي واول ثانوي والعيال بقى ايه الدنيا بقى مولعه واول جامعه والله العظيم العيال اللي مشوا في السكك الضلمه والله لحد النهارده بقابلهم والله ضايعين دين ودنيا والله لا دين ولا دنيا خربت عليهم دين ودنيا يا ابني هو النجاح سكه واحده والفشل سكه واحده النجاح مله واحده والفشل مله واحده انت لما بتيجي تتعلم دين انت بتتعلم نجاح دين ودنيا وبتتعلم سعاده دين ودنيا وبتتعلم ان شخصيتك تتصلح وبتتعلم انك تبقى واد نجم في المجتمع وبتتعلم ان شخصيتك تنضف وتنضج وبتتعلم الشهامه وبتتعلم المرجله وبتتعلم ما سوى ذلك بني ادم بجد بني ادم مش عارف حاجه صما وعميانا زي ما ربنا قال فنفهم الكلام اللي بيتقال كويس جدا ونفهم ان يعني المسجد هنا مسجد فيه مساجد كتير ربنا مال الارض مساجد بتمثل بيئة إيمان يعني إيه بيئة إيمان؟ إيه الفرق بين مسجد بيئة إيمان ومسجد مش بيئة إيمان؟ هو الفرق بين مسجد بتدخل تلاقي صحبة صالحة وتلاقي ناس تتعرف عليها وتقول لك ده في محافظ قرآن تعالى احفظ معانا تعالى اطلب علم معانا تعالى تدبر في القرآن معنا ده اسمه بيئة إيمان انت لقيت حد يمدلك ايده وبين مسجد دخلت صليت وقفلنا الباب والسلام عليكم يعني ده مش بيئة إيمان ده مسجد بيتصلى فيه والسلام عليكم فخذوا بالكم يا جماعه